الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء: وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت أنا وعبد رحمك الله قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله فقال أبو الجهيم رضي الله تعالى عنه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. مش قال الشعر هذه؟ على ما ليش؟ على حديث الأخير. على الترجمة؟ على الحديث الأخير هذا. أبي جهيم. سلم. قوله على أبي الجهيم قيل اسمه عبد الله، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: يقال الحارث بن الصمة، فعلى هذا لفظة ابن زائدة بين أبي جهيم والحارث، لكن صحح أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه لا اسمه، وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم يكنى أيضا أبا جهيم، وقال ابن منده عبد الله بن جهيم ابن الحارث بن الصمة، فجعل الحارث اسم جده ولم يوافق عليه، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه، والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم، وابن عمرو ابن عتيك الخزرجي، ووقع في مسلم دخلنا على أبي الجهم بإسكان الهاء، والصواب أنه بالتصغير. وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الأنبجانية، وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما. بس نعم. قوله من نحو بئر جمل أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك، وهو معروف بالمدينة، وهو بفتح الجيم والميم. وفي النساء بئر الجمل وهو من العقيق. قوله فلقيه رجل هو أبو الجهيم الراوي، بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويث عن الأعرج. قوله حتى أقبل على الجدار وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج حتى وضع يده على الجدار، وزاد الشافعي فحته بعصا، وهو محمول على أن الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرف رضاه. قوله فمسح بوجهه ويديه، وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث فمسح بوجهه وذراعيه، وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود، لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه وصوبوا وقفه، وقد تقدم أن مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحيح. والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ يديه لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف. وسيأتي ذكر الخلاف في إيجاب مسح الذراعين بعد باب واحد. قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. قلت: وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم. واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب، قال: لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب، ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل. وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب، ولهذا احتاج إلى حته بالعصا. انتهى، أحسن الله لك. نعم، هذا والله أعلم على ظاهره أنه لم يجد الماء وأراد صلى الله عليه وسلم أن يرد على طهارة، فتيمم لأنه شيء يفوت ومستحب ولا يقاس عليه ما يتعلق بالصلاة ونحوها في طريق ما قبل أن يدخل البلد. وأما قول يحتاج إذن هذا ما له وجه، لأن حتى الجدار والتيمم في الجدار ما يحتاج إذن، ما هو بضار الجدار ما يحتاج إذن، مثل لو تيمم في أرض ما يضر الأرض. نعم نعم. لا ليس له إلا الله نص القرآن، فلم تجدوا ما فتيمم، ليس له ذلك إلا أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تفوت واستحب يفوت، ليس فيما يتعلق بالصلاة وأيضا بشأنه. أحسن الله إليك، ما ورد في بعض كتب الزهد من أن بعض الزهاد كان يتحرج من تدسيس الجدار، يقول أخشى أن أضيق طريق المسلمين، هل لهذا أصل؟ ما أعرف لها أصل، أقول ما أعرف لها أصل. أحسن الله إليك. تورع ما لا سنة. نعم. بارك الله فيكم. هذا الحديث يدل على بالنسبه لجواز التيمم على اجزاء العضو المتولده بالنسبه للتبطين والرحم. نعم، هل هذا الحديث يدل على بالنسبه لجواز التيمم من اجزاء العضو المتولده كالتين والرخام وغيره؟ جنس التراب، جنس التراب سواء في الجدار او في الارض، واذا دعت الحاجه الى غيره كالذي في ارض سبيخه او في ارض رمل فيما منها، فاتقوا الله ما استطعتم. لعموم الحديث وعموم الايه فلم تجدوا. نعم، لكن هذا رد السلام في امر مستحب. نعم، مثل هذا الإسلام لما رد على اللي سلم عليه هو يبول، قام تيمم في الجدار ثم رد عليه السلام. نعم، صلى الله عليك العيني، قال إيه؟ حديث مسح وجهه وذراعيه ان الامام البغوي حسن هذا الحديث. لا غلط، الصواب وين كفيه فقط كما جاء الحديث عمار وينه. باب المتيمم يكون كفيه فقط. نعم، يصلي بالتيمم اذا كان ما عنده ماء، لم تجد ماء فتيمم، إلا إذا كان قريب يذهب إلى الماء ولا يجوز تيمم ما دام في الوقت. نعم، الله تصبر بعيد ما يسمع، لا ما يسمع النداء بعيد. نعم، يصلي ظهرا، صلي ظهرا. نعم، لا ما لا أظن طيبة. نعم، الأقرب أنه يقطع الصلاة يتوضأ، جعلهم يقولوا فلم تجدوا ما فتيمموا، إذا وجد ما في الصلاة حضر عنده يقطعها ويتوضأ ثم يستأنف في الصلاة. باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتماعقت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. اللهم صل. نعم، هذا السنة الوجه والكفين. نعم، باب وهذا معنى مسح بوجههم وأيديهم، اليد إذا أطلقت هي الكف يعني. نعم، باب التيمم الوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار رضي الله تعالى عنه بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النضر. أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجربنا وقال تفل فيهما. نفح فيهما. نعم، إذا شال التراب كثير نفخ فلا بأس. نعم، كيفية مسح الكفين. نعم، كيفية مسح الكفين هكذا تمسح ظاهرهما وباطنها هذه بعد. نعم، صلى الله إليك، ما يذكر بعض الفقهاء من الضرب على الفرش إذا كان لها غبار. إذا كان في غبار حقيقة لا بأس،

كسر الزاي احسن لا لا لا رزقنا ما رزقنا يعني من مائك يعني نقصنا هذا هو معنى ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره وقال أبو العالية الصابئين وفي نسخة الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وفي هذه القصة فوائد إحداها أن الإنسان إذا نام حتى أصبح يصلي الصلاة الفجر كما كان يصليها في وقتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام واستيقظوا بحر الشمس أمرهم أن يتحولوا عن مكانهم هذا هو السنة والأفضل يتحولوا عن مكانهم إلى مكان آخر لأن حضر فيه الشيطان ثم صلى بهم صلاة الفجر بعدما توضأوا صلى بهم كما كان يصلي الوقت بأذان وإقامة صلى راتبة كما في الروايات الأخرى دل ذلك على من نام عن الصلاة يصليها إذا استيقظ ولو بعد الشمس كما كان يصليها في الوقت وأن الأفضل يتحول عن مكانه إلى مكان آخر قريب منه. وفيه من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا هذه معجزة هو أنه دعا بالمرأة التي جاء بها الصحابيان ومعها الماء ففتح مزادتيها وأخذ منه ماء يسيرا ثم أنزل الله فيه البركة فشرب الناس وسقوا وشرب الناس وتوضأوا وماءها على حاله بقي على حاله أنزل الله فيه البركة وأوكلها ماءها لم يرزق بشيء فهذه من علامات النبوة ماءها لم ينقص والمسلمون توضأوا وشربوا من هذا الماء الذي أنزل الله فيه البركة هذه من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد أن الناس إذا احتاجوا وإنسان معه ماء لا بأس يأخذ من ماءه للضرورة ما لا يضره يأخذ من ماءه ما يضره لينقذ غيره على وجه لا يضره. وفيه من الفوائد أيضا أن الناس لو صلوا بغير وضوء لعدم الماء صدق عليهم قوله جل فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة ولكن الله رزقهم الماء وتوضأوا وصلوا بالوضوء صلى النبي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام في الوقت فمن فاتت الصلاة في الوقت صلىها في الاستيقظ ولو في وقت آخر على حالها كما كان يصليها في الوقت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كذلك صليها كما كان يصلي بس يقيم الأذان خلاص يؤذن وإن أذن فلا بأس الأذان لا يشوش على الناس إذا أذن فأفضل إذا كان في الوقت كفى هم كان ما استيقظ بعد الشمس إذا أذن أذان لا يسمعه الناس أذان خفيف يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طيب ويقيم أيضا. أما إذا كان استيقظ الوقت لكن قد صلوا الناس يكفي الإقامة قد حصل الأذان والحمد لله. الله عنك إذا لم يدرك من الوقت إلا ما يتسع للفريضة ولو يصلي بالوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة أو نسي فليصليها إذا كان لكن فرط لا إلا ذلك هذا وقتها يبدأ بالنافلة يبدأ سنة الفجر ثم الفجر هذا وقتها أحسن الله عليك لما استيقظ هذا وقتها. بعض الناس يا شيخ إذا فاتته الفجر مع جماعة حول مكان فراشه يمنة ويسرة ليقول هذا المكان بات الشيطان معي فيه إذا صلى في مكان آخر أفضل صلى في مكان آخر لكن تحويل الفراش أحسن الله عليك لا ما نزل الفراش بس نفسه أحسن الله عليك الفراش ما نزل أحسن الله عليك. نعم لا ما حصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة فليصليها إذا ذكرها يعني بسنة الراتبة فليصليها ولهذا صلى النبي الراتبة مع لما قضى فجر وصليها عليه وسلم. نعم نعم نعم لا ما حصل فلم تجدوا ما فتيمموا. نعم ويكون هذا كالأداء معذور. باب إذا خاف هو الأداء. نعم. باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض. إذا لم يجد الماء فهل له أن يطأ زوجته؟ نعم. إذا لم يجد الماء فهل له أن يطأ زوجته؟ شو في البر يعني؟ يعني لم يكن الماء موجودا فهل له أن يجمع زوجته؟ يعني في البر ما عنده ماء؟ في البر يعني يجمع زوجته ويتمم ما عندهم ماء الحمد لله. مثل البادية في البر ما عندهم ماء. وهل ينزل التيمم عن الغسل بالنسبة يعني يكفي التيمم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أحسن الله عليكم.